bitch. I'm with my team moving dumb, bitch. الدنيا دي مش لصالحنا حتى انا اصالحها يا نجم زي نجوم السيما قرصان انا صاحب المينا حبيبتي كانت جميله بس اليد كانت قصيره وما باليد اسمي الحيله بس بكره جيبها بسهوله بس بكره جيبها بسهوله زي ما في حفله جوه في الجونه حريف انا عادي الامام جامد انا زي فندام جسوم افشك في المنام كابوسك جوه الاحلام نلبس من جوتشي نلبس من بالا نلبس من اي حته في الوكاله الطلقه دي هتاخد حتى في دماغك وبمزاج انا مش بمزاجك مش بمزاجك بدايه الكلام عامل هنا انقلاب اكسر عينه زي الازاز هخلص معاه واشرب كاس هقتله واخد الكاش ومش هحضر اي جنازه بيتك يسطام الايز اتحدى في الطوب على الناس دار على الصيد دار على الجنة دار على البيت انت مش منين رحت ولا جيت ما لقيت زينا لو جاي فيك لقيتهم هنا تومي underrated بس مضطر تسمعوه رابي زي البصلة فانتو منه تمعوه حضوري زي البركان فانتو منه تولعوا حلو حراق فانتو اللي بتستغربوا اشتري دماغي وانا هنسى عريس مش لابس البدلة بيتش ضحكت عليك يا برو يا لك يا برو من قبلة يا لك يا برو من قبلة يا لك يا برو من قبلة من قبلة يا لك يا برو من قبلة يا لك يا برو من قبلة يا لك يا برو من يا لك يا برو من